بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 83 من دروس منهاج القاصدين، والمراد بالقاصدين هم الناس الذين يقصدون الله عز وجل. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، في طريق قصدكما إلى الله عز وجل لا بد من منهاج، ولا بد من خطة، ولا بد من مدرب، ولا بد من مناهج تعليمية، ولا بد من اختبارات، وإلا فالحياة كلها قائمة على المناهج وعلى التدريب وعلى التعليم وعلى الإعانة. يعني كرة قدم بدك تعرف تلعب كرة قدم، بدك منهاج، وبدك دورة، وبدك مدرب، وبدك فحص، وبيحط لك نظام غذائي، وبيقول لك كل هيك ولا تأكل هيك، لأجل أن تركل كرة بقدمك. طيب، إذا أردت أن تصل إلى أسمى الغايات وأعلى المقاصد وأغلى ما تصل إليه في حياتك، إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل، ألست بحاجة إلى منهاج وإلى طريق وإلى مدرب وإلى من يأخذ بيدك في هذا الطريق؟ بلى أيها الإخوة. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع العادات، والربع الثالث المهلكات، والربع الرابع والذي نحن بصدده هو ربع المنجيات. 10 أمور منجيات. إذا أردت أن تنجو وأن تسلم وأن تمر حياتك بسلام، فعليك أن تتمسك بهذه الخيوط 10، واللي بيمسك 10 أحسن من اللي بيمسك 9، واللي بيمسك 9 أحسن ما ياخد 8، واللي 8 أحسن من 7، وهكذا. لكن على كل حال، إذا لم تتمسك بها جميعا فتمسك بأكثرها. لابد، يعني إنسان غرق في بئر وهو يصرخ، وجاء 10 ومدوا له حبال انه امسك، هو لن ينجو من هذا البئر ابدا مهما صرخ ومهما توسل ومهما دعا، الا ان يمسك بواحد من هذه الحبال 10. هو احسن شيء يمسك 10 عشان يضمن 100%. اذا مو 10 9، مو 9 7، مو 7 3، مو 3 اقل شيء حبل. أما أن يبقى داخل البئر يصرخ ويستغيث ويدعو ويلتجئ ويبتهل ولا يمسك ولا حبله، فهو حكما من الهالكين. إذا أردت أن تنجو في طريقك إلى الله فلا بد أن تتمسك بهذه 10 المنجيات. إذا ما تمسكت 10 تمسك 9، مو 9 7، المهم أن تمسك بهذه المنجيات. المنجي الأول التوبة، وهو الذي هي التي تكلمنا عليها في درسين مضيا. المنجي الثاني وهو درس اليوم الصحبة الصالحة. إذا أردت أن تنجو في هذه الحياة فعليك بالصاحب الصالح، وإياك من الصاحب السيء، فإنه السم القاتل لإيمانك. صاحب السوء هو الذي يحرق لك دينك ويسلب لك صلتك بالله ويبعدك مئات الأميال عن درب الجنة. وكان الصالحون يقولون نظرة نظرة إلى عاص لله صاحب سيء بس تطيع تطلع عليه، مو بتعود معه، مو بتاكل معه، مو بتسهر معه، مو بتروح سيران معه، مو بتطلع جروب سياحي معه، بس نظرة نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، عمل سنة من الصلوات والنوافل والدعاء والابتهال والذكر وليلة القدر والالتجاء، نظرة. وهذا الكلام له دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحبط عمل سنة، وله دليل من الواقع ودليل من القرآن. أما دليل القرآن فقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، هذا العض على اليدين إشارة إلى الندم، بيقولوا فلان أكل أصابيعه ندم ندمان. ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني أنا مشيت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني أنا ما صاحبت فلان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآية لها سبب نزول، سببها أن رجلا من المشركين أراد أن يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو عمل عزيمة هذا المشرك لقريش وسادتها، ومن جملة من دعاهم هو مشرك كافر، دعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله كان له جاه كبير ومن عائلة عالية، من عائلة عالية، فما لقى مناسب العزيمة تبعه ما يجي عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب يعني الشرف والعز، فهو قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل بيتك حتى تسلم، أنا ما بفوت لعندك وما بعد على صبرتك لحتى تآمن بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال إذا أسلمت تأتي؟ قال نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى بيته إكراما له. بعد ما أكلوا وانتهت العزيمة، هلا هون صاحب السيء وشوف النظرة لإله شو بتساوي، تحبط عمل أهل التربية الروحية، قالوا تحبط عمل سنة، هلا شوف هاد شو صار فيه. قال فبعد أن خرج الناس من الدعوة في اليوم الثاني واحد من المشركين رفيقه لهذا الذي أسلم يراه، فسلم عليه هذا الرجل فلم يرد عليه السلام، قال لما لا ترد رفيق اللزم؟ قال أصحيح ما بلغني عنك أنك أسلمت واتبعت محمدا؟ قال نعم، عزمته وقال لي ما بيجي لعندك إلا لتأسلم، وما لقيت حلوة إنه واحد من شرفاء قريش ما يأتي إلى عزيمتي فأسلمت. قال والله لا أكلمك حتى تذهب إليه فتردها عليه، الكلمة تبعك هي أشهد أن لا إله إلا الله، وتبصق في وجهه. الله أكبر، شوف الصاحب السيء، هلا هذا أسلم كان من أهل الجنة، بجلسة مع صاحب سيء قال له أنا ما برافقك، لا بسلم عليك، لا بحكي معك، لا بضحك بوجهك حتى تفعل هذا الفعل. فالمخذول ذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد عليه الكلمة وأراد أن يبصق في وجهه، فحمى الله رسوله الكريم من بصاق هذا الملعون، وأنزل الله في قرآنه ويوم يعض الظالم على يديه، هذا بكرة بده يأكل أصابيعه الندامة، يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني ضليتني أنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك هذا دليل من القرآن، إنه جلستك مع إنسان سيء تحبط، هذا حبط مو عمل سنة، راح عمره كله، ذهب كل عمره من جراء جلسته مع هذا الإنسان. أما من الواقع، الدليل من الواقع، شوف النظر كيف، النظر إلى الإنسان العاصي الصاحب السيء. فحدثت عن شاب كان قد أصيب بالإدمان على المخدرات والعياذ بالله تعالى، وأهله ذاقوا المر من جراء أفعاله، وماتوا وعاشوا حتى استطاعوا بالمشافي بالترغيب بالترهيب إلى أن برئ من هذه المادة السامة، لأنه صار مدمن والخروج من هذه الورطة شيء صعب. دفعوا فوق وتحت، إحدى المشافي بتاخد على المريض حتى تستقبله كل يوم 3000 ليرة سوري، كل يوم 3000 يعني 30 يوم 100000 ليرة 90000 ليرة. المهم أهله يعني دفعوا ما فوقهم وتحتهم وماتوا وعاشوا، برئ هذا الشاب. طب بعد أشهرين كان يمشي في الطريق فشاهد أصحاب المعصية القدماء تبع هذه المادة السامة، فسلم عليهم. الصاحب السيء سم لإيمانك، لا تسلم عليه بنوب. يعني إذا قال لك أخي السلام لله إلا ما بدي سلم. إذا رأيته يمشي على اليمين فامشي على اليسار، واهرب منه هروب هروب، حافظ على دينك. سلموا عليه، قالوا له نحن اليوم الخميس، كيفك إن شاء الله بخير؟ قال لهم أنا الحمد لله منيح، وأنا الحمد لله الله تاب علي وتركت هذه المادة. قالوا له يا لطيف شوف رحنا لك، إن شاء الله ألف مبروك من قلبنا فرحنا، عقبال عنا إن شاء الله. قالوا له نحن اليوم الخميس بدنا عنا طهرة شدة، نحن ثلاثة بدنا واحد رابع، بركي بتطلع معنا ببيت فلان. قال لهم أنا قلت لكم تركت هذا الأمر. قالوا له ما في هذا الأمر، شدة شدة هيك بس ضحك يعني ولعب ما في شيء. قال لهم ما بدي، بدي ما بدي، بدك تجي. فذهب معهم وهم يلعبون بالشدة، جاءوا بهذه المادة وتناولوها أمامه، فلما رآهم اشتاق لما كان عليه، فعاد وتناول هذه المادة وعاد إلى سيرته القديمة. جلسة واحدة شو ساووا؟ أكلوا؟ نعم أكلوا، أكلوا له دينه، رجع رد من الصفر يرتكب الحرام. إذا جلسة، نظرة، تطليعة. والله ذكر أظن مرة معنا هنا ذكرنا رجل كان في معاصي فتاب، تاب سنوات، ثم إنه بعد سنوات اشتاق إلى رفاق المعصية، اشتاق لهم، دق لهم تليفونات، عزموا، رجع إلى ما كان عليه. الصاحب، هذا دليل من القرآن بأن الصاحب السيء يقتل إيمانك، الصاحب السيء يهلكك، الصاحبة السيئة تهلك دينك أيتها الفتاة المسلمة. وهذا دليل من الواقع، وعندي دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض، معصية صارت في مكان من هذه الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها، في واحد ما حضر بس هو وقاعد بعيد، قال نيالهم هدون اللي عم بيساووا هالمعصية، رضيها، قال يا ريت يصح لي اللي صح لهم والعياذ بالله. كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها، الله بيسجله من الحاضرين والعياذ بالله. هذا ما حضر ولا جلس ولا نظر، اشتهى بقلبه بس القعدة مع رفقات المعاصي والسيران. أخي نيان لو ندون والله بيطلعوا سيرين وبيعصوا الله وبيعدوا هيك، في عندهم غنى ورقص وشرب مواد مسكرة، يا سيدي مبسوطين، يا ريت أنا أكون معهم، الله بيسجله والعياذ بالله كأنه معهم. وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن حضرها، وكان من حضرها فأنكرها. في واحد بجوز يكون مضطر، مثلا طالب جامعة نازل يحضر محاضرة بالجامعة، لكن يا أخي في بنات في الجامعة لا يتقون الله، لا يتقين الله، بتنزل على الجامعة كأن نازل على العرس. أنت تعجب أنه هي نازلة تطلب علم لما نازلة تحضر عرس. طيب شاب نازل على الجامعة يحضر محاضرات، وهالبنات الكاسيات العاريات، هذه خطيئة في الأرض وهذا مضطر يحضر فيها. قال وكان من حضرها فأنكرها، اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، دخيلك يا رب نجيني من فتنتهن، هؤلاء السيئات اللواتي لا يخفن الله عز وجل. قال كمن غاب عنها، الله بيسجله كأنه ما له حاضر. إذن هذا تمني، لذلك قال أهل التربية الروحية أوعك تطلع تطليع بس، تطليعة حب وتطليعة إعجاب بإنسان يعصي الله عز وجل. فالصحبة السوء أيها الإخوة سبب الهلاك، وبالعكس الصحبة الصالحة. إذا أردت أن تنجو فعليك بصاحب صالح. تمسك إن ظفرت بذيل حر، إذا شفت لك رجل حر من شهواته، حر من أهوائه، حر من نزواته، حر من شيطانه، حر من هوى نفسه، هذا هيك يعني إن استطعت تتمسك فيه بكلتا ذراعيك، تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل. تجد كثير من الناس يتبع الشهوات، يتبع الهوى، يتبع أنانياته، يتبع أحيانا ما يغضب الله عز وجل. طيب أين خوفك من الله؟ أين ذكرك لله؟ أين حضورك في مجالس العلم؟ أنت أيتها الفتاة المسلمة وين ارتباطك بحضرة الله عز وجل؟ أين تلاوتك للقرآن؟ تجد عند الهوى النفس يسقط وهي تسقط. لذلك إذا عثرت على صاحب صالح، والفتاة المسلمة عثرت على صاحبة صالحة، فتتمسك بها ما استطاعت، لأن النجاة واحد من أطواق النجاة الصحبة الصالحة. وكم أيها الإخوة من أناس كانوا بعيدين عن الله، كانوا في الشر، كانوا في السوء، كانوا في الأذى، كانوا في البلاء، لما صاحبوا الصالحين الله نجاهم ببركة صحبة الصالحين، الله نجاهم ببركة حضور مجلس من مجالس الصالحين، وتعرفوا على بعض الصالحين فنجوا من شرور كانوا بها. والله أذكر مرة بأن شيخنا عليه رحمة الله كان بالدرس يستشهد بأمر صاحبه كان يوافق على هذا الأمر، كان يحضر في درس سماحة الشيخ، وهذا الرجل كبير عمره شي 50 سنة، وما شاء الله يعني من الصالحين بدرجة عالية هذا الرجل. فكان الشيخ مرة ذكر لنا قصته، قال مرة هذا فلان الفلاني دعاني إلى بيته، دعا الشيخ لبيته، وكان يعني ملتزم مع الشيخ جديد. وإذ لما بيفوت الشيخ على غرفة الضيوف بيلاقي هذا الرجل حاطط صورتين، صورة لإله هو مع رفقاته أهل المعصية عم يشربوا خمر، ويعني المنظر منظر معصية، وصورة تانية هون صورته هو بالجامع عم بيصلي مع ناس المصلين والشيخ معهم عم بيصلوا. شو ها مو ركز يعني، واحد بقصى الشرق واحد بقصى الغرب. الشيخ طلع هيك فاجأ قال له يا أبو فلان شو هاد؟ لك شو هاد حاطط المناظر؟ قال له سيدي أنا حاطط هالصورة وهالصورة مشان شوف شو كنت وببركة صحبتك الله عز وجل شو ساواني. أنا هيك كنت بس ببركة صحبة الصالحين الله نجاني من الهلاك وهيك صرت. فبيقول هذا الرجل أنه هو كان والعياذ بالله يعني من مرتكبي الفواحش بموشي عادي يعني فوق العادي، كان مدرب والعياذ بالله لهالأمورين. ببركة صحبة الصالحين الله عز وجل انتشله والله عز وجل نجاه. لذلك من المنجيات يا شباب وأيتها الأخوات الكريمات، من المنجيات صحبة الصالحين. لاقي إنسان صالح ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، واحد واثنين وثلاثة وخمسة صاحبهم، ابقى قريب منهم، قيم علاقات معهم، زورهم، خلي يزوروك، خلي في مودة وصلة بينك وبينهم لعلك تنجو ببركتهم، وهؤلاء ينفعونك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الآخرة إذا دعاهم الله عز وجل إلى الجنة ودخلوها فلم يجدوك سألوا عنك بالجنة، بيسألوا عنك إنه يا رب فلان الفلاني والله كان يروح معنا والله كان يجي معنا. قال فإذا قيل لهم بأن فلانا والعياذ بالله في النار يقولون يا رب أنت وعدتنا أن ترضينا في الجنة ونحن لا نرضى حتى تجيب لنا فلان لعنا. بركة الصالحين تنفعك وتلحقك في الدنيا وفي الآخرة وتنجيك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ما استطعت أن تصحب الصالحين وأن تحب الصالحين وأن تكون مع الصالحين افعل، لأن نجاتك بصحبة الصالحين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. أوعك تصاحب واحد دينه مراكز يا أخي بس والله مصرياته مناح بيعطينا شوي، صحيح ممكن يعطيك شوي لكن سيهلكك في الآخرة والعياذ بالله تعالى. لا يا أخي والله بس هذا إله جاه ومعارف بيدبرني، صحيح بيدبرك هالثلاثين أربعين خمسين سنة بس بعدين بيهلكك بالآخرة بيدفشك دفش إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يا أخي والله بيضحكنا هذا لما بنقعد معه من روي يعني ضحك هيك لعدي معه كتير رائقة، صحيح بتروي هالسهرة والسهرة الثانية وعشر سهرات بعدين سهرة رقم 11 بتكون صرت بالآخرة وتحاسب على هذه الجلسات. لا تصاحب إلا مؤمنا. مين هذا اللي عم يأمرنا وينهانا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك لا تصاحب. طيب إذا واحد معناته بيناتنا صاحب رفيق إيمانه مراكز بيكون معناته عم بيخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا مؤمنا. والفتاة المسلمة إذا صاحبت رفيقة، ذكر لي في الأسبوع الماضي عن امرأة كانت سافرة كمان الله أكرمها بصحبة الصالحات فتحجبت وصارت من أهل الدروس، سنة سنتين رد رجعت تتصل برفقاتها تبع قبل التوبة فعادت وخلعت حجابها وعادت أسوأ مما كانت، أسوأ مما كانت. وقال لي من حولها قالوا الآن صعب كثير ترجع إلى طريق التوبة لأنها غمأت كثير كثير، غمأت في المعصية. يعني اللي بيكون على الشط إنك تسحبه سهل بس اللي بنص البحر والله صعبة، يعني بدها معونة إلهية بقى. لكن الشاهد بأنها بصحبة رفاق المعصية عادت إلى السوء كما كانت بل أسوأ مما كانت. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. على الأكل على الصفرة لا تعزم إلا واحد تقي. بدنا نروح نتفقدك في بيتك هلأ بالدرس أنت منيح بدنا نسأل أهل بيتك المعازيم تبعك مين، أنت مين بيجوا لعندك، مين رفقاتك. والله ذكر لي أحد الشباب هو يشتكي على والده، ابن يشتكي على والده، شو الشكوى؟ قال لي يا أستاذ أخي بيجيب رفقاته أبي بيسمح له، بس أنا لما بدي أجيب رفقاتي أبي ما بيسمح لي على البيت يعني. فتكلمت مع والده قلت له ليش هيك عم تميز؟ قال لي لأنه هذا الأولاني رفقاته هم رفاق المسجد، بيجوا على البيت بيصلوا بيقرأوا قرآن بيذكروا الله. قال لي والله بيطلعوا من غرفة الضيوف بتشم روائح العطر بالغرفة، فيها أنس، فيها آثار العبادة، فيها ملائكة. هذا الثاني بيجيب لي شلة حسب الله تبعه على لعب شدة وصراخ ومسبسبة، توصل سبسبة للغرفة الثانية، أبوك أخوك أختك. قال لي كيف أنا بدي أدخلهم على بيتي؟ بدخل إلى غرفة ريحة الدخان، الشدة محطوطة، البزر على الأراضي، أبريق المي مكبوبة. قال لي منظر مرعب، فكيف بدي خليهم يدخلوا على بيتي؟ صحيح، قلت له والله أنت محق. وجبت له هالولد، قلت له كيف يدخل هؤلاء إلى بيتك وبيت والدك بدك تخليهم؟ لا يأكل طعامك إلا تقي، على الصفرة تبعك صندويشة لا تعزم عليها إلا واحد تقي، تعود هيك، لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث رواه أبو داود والترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، بياع العطورات، هذا الرفيق الصالح هيك مثل بياع العطر، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. يعني إذا ما عطرك نادرا أنت ما تفوت لعند بياع عطر إلا ما يعطرك يبخلك هيك شيء بخة، تطلع من عنده والله ريحة أوعيك صارت كلها عطر. هذا الرفيق الصالح إن لم يصبك منه شيء، على كل إذا ما بخلك بخة عطر، قال أصابك من ريحه، بتشم بالدكان تبعه روائح جميلة تشرح الصدر، هذا رفيقك الصالح. ومثل جليس السوء والعياذ بالله تعالى كمثل صاحب الكير، صاحب الكير اللي بينفخ الفرن النار بيشعل بيت النار، كله شحار كله غبار وكله نار، إن لم يصبك منه من سواده أصابك من دخانه، يا بشحرك بهالسواد تبعه يا بتطلع ريحتك كلياتها دخني، بيقولوا لك أهلك لك منين مشحر، ما بيقولوا أهل الشام بيقولوا يا مشحر بعيد لأنه مرافق مشحرين. اي نعم، الحديث رواه الإمام البخاري. الآن بقي شيء، بعض الإخوة يقول أستاذ أنا يعني لا بصاحب لا هدون ولا هدون، أنا لحالي لوحدي. هذا الإنسان يغالط نفسه، لا يوجد إنسان بهالأرض على لحاله، الإنسان أهل الاجتماع قالوا اجتماعي بفطرته، يعني طبيعة الإنسان اجتماعي. أنا ممكن أقعد لحالي بهالنص ساعة بهون بالجامع وساعة وساعتين وخمس ساعات، بس بعدين لازم أقوم سلم على واحد، والله يعني بدي سلم عليه يشوف الأخ شو يعني شو اسمه شو رسمه يتعرف علي يتعرف علي. طبيعة الإنسان اجتماعي بفطرته، ما بيقدر يقعد لحاله. لذلك إذا أنت ما شكلت حولك رفاق صالحين ما بتلاقي غير رفاق سيئين هنين مالوا لعندك. وقالوا أهل التربية، قالوا الإنسان في الحياة يحتاج خمسة أمور. أي إنسان لو عمره 70 سنة، ها كمان يعني جماعة 70 و60 و50 بدنا نفحص رفقاتك، مع مين عم تقعد، مع مين عم تسهر، وين رايح وين جاي. الصاحب، لا حدا يقول والله أخي أنا 70 سنة 60 سنة لا حدا حيلعب بعقلاتي. اي نعم، كل الناس ممكن أن يتأثر. بالله عليكم من أتقى رجل في الأمة المحمدية؟ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رأس الأتقياء ورأس الأنبياء ورأس الأصفياء وخير خلق الله ومن كان يخدمه جبريل، وتتنزل عليه الملائكة، وفاض الماء من بين يديه، ونزل عليه القرآن، وأول من يقرأ حلق الجنة، وأول من يسجد تحت العرش يوم القيامة، ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعلاه، الله قال له لسيدنا محمد بتقعد مع الصالحين، بتصاحب الصالحين، أنت محمد رسولي صلى الله عليه وسلم بتروح بترافق الصالحين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف قال له واصبر نفسك، مرات صحبة الصالحين مزعجة للنفس، النفس ما بتحبك تجي تقعد بالدرس هيك وتقعد ساعة ما تحكي ولا كلمة وتتربع وتكتب وتحفظ، شو بدك بكل هالشغلة؟ روح على البيت افتح الستلايت تبعك بهالديجيتال، شوف لك شي مباراة وانت مطمطري وصلى الله على المرسلين. نفس المرأة المسلمة ما بتحبها تجي على الدروس وعلى الجامع وتصاحب الصالحين واحفظي قرآن، وليش حفظتي وليش ما حفظتي، وليش حجابك راكز وحجابك مو راكز، هيك بدها اياها تروح لا تنضبط لا بشرع ولا بأخلاق ولا بشيء. هذه النفس الإنسانية. لذلك انت بدك تصبر نفسك. نعم بدك تجي. مرة قال لي احد الاخوة انه يا استاذ نحن بالدرس من مل، قلت له طبعا مش مين قال لك الدرس شوكولاتة حب وزع عليكم، بدك تصبر. ليش بالشغل ما بتمل؟ شو بتعمل اذا مليت بالشغل؟ خطرة احد الابناء ما فاشل بالحياة تبعه، ابوه مات وعاش لأمل له وظيفة، ما بيطلع له لا وظيفة لا خرج يتوظف ولا شيء، ابوه بات الايدين وتدخل على العباد، المهم له معارف وظفوه، اتوظف داوم شيء 10 ايام، باليوم 11 اجى متأخر شوي، المدير تبعه عمل له بدن، قام قال له للمدير قال له ليش عم تعيط؟ هو الموظف هذا الصغير قال له ليش عم تعيط؟ قال له شو ليش عم عيط؟ انت جاي متأخر. قال له ما تعيط بنوبها، اذا تعيط بقدم استقالتي. قال له يقدمها. راح على مكتبه انه صلى مكتب يعني كتب هالاستقالة واخذها لعند المدير. المدير فورا الله معك يلا. اجى على بيته بكير، الاب رجع المسويات قالوا له فلان اجى اليوم بكير، مدري ليش راجع بكير من الوظيفة. فات لعنده قال له شو ليش راجع اليوم بكير شو صار فينك؟ قال له لا بطلت. لك شو بطل؟ قال له قدمت استقالتي. بعيد يخرب بيتك ما تنسى استقالة، متنا وعشنا لعيناك. هيك فاشل. النفس ما بتحب، ما بتحب تنضبط بشيء، يعني مل من الشغل ما عاد بده الشغلة. فالنفس ملولة بالشغل، ملولة بالدراسة. هلا مرات واحد طالب جامعة من كم يوم قال لي والله أستاذ ملينا. صح ملينا، شو بدك تعمل؟ بدك تضلك عم تدرس. طيب بالدرس ملينا شو حتعمل؟ بطلت بدي روح أخي. شو تروح؟ عود خالف النفس الأمارة بالسوء. أخي بدي يجي متأخر أنا. شو تجي متأخر؟ بدك تنزرع بالدرس من أوله، شلون بدك تصير؟ بالله عليك هلأ إذا نزلت على شغلك يوم بالأسبوع وساعة بس، شو بيطلع لك بآخر الشهر؟ 200 ورقة سوري بتعيشك؟ بيجي على الدرس وبيجي متأخر كمان. ويعني شوي تاني كمان، ها جينا نحن، ها جيت أنا على الدرس، بدكم شيء جينا، يعني انه كمان بده يحسبها مني. طيب الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك، بدك تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف بعدين شو بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تعد عيناك عنهم. عينك لا ترفع عن الصالحين، خليك دائما معهم، مو ما تتركهم تروح، مو تلتفت بوشك، عينك لا ترف، خليك هون مطرح ما ترزق إلزا. الله أكرمك بالهداية خلص، هون عود ثبوت. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ما هيك؟ بدك تلاقي لك كم رفيق يضحكوك ويلعبوك وعلى كاسة شاي طالعة وكاسة شاي نازلة، تريد زينة الحياة الدنيا. لذلك الله يرحم الشيوخ القدامى كانوا شديدين مع طلابهم، يعني شان يأخذوهم بعزائم الأمور. شيخنا عليه رحمة الله قال: يا ابني والله أنا بعاملكم أنتم مشايخ وأنا مريد، بس بيحكي لنا ساد من قديم، لا ما بيصير. بيحكي لنا عن شيخ، والشيخ أمين كفتارو قال إذا كان شاف واحد قاعد بالدرس متربع يعمل له بدن، كله بده يقعد على الركب. إذا واحد بيتربع يعمل له بدن ما كان قدام الناس، إنه شو جاي تطلب العلم أنت ومتربع؟ عود منيح يا لطيف والله الشكلي. هل يعني المهم أيها الإخوة، ماشي نحن لا نريد هذا الأمر، بس نريد أنك تأخذ نفسك شوي بالعزيمة، يعني ما تترك نفسك هيك على راحتها. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بعدين بيقول له ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدور رفقات المعصية، واتبع هواه وكان أمره، حكايته فارطة، هذا أمره في الآخرة يعني ليس أمر نجاة وإنما أمر هلكة. لذلك لا يقول أن أحد أخي أنا بقعد لحالي، أنا بتعلم ببيتي، بجيب الستلايت وبسمع دروس من الصبح للمساء، بسمع دروس أبدا. إذا ما بتشكل لحالك رفقات صالحين ما ملاقي غير رفقات سيئين صاروا يدقوا عليك بوابك. ومرة أيها الإخوة هناك دراسة أجروها عن العباقرة، فلاحظوا أنه 50% من الذين حازوا على جائزة نوبل في العلوم كان رفقات من الذين حازوا على جائزة نوبل في العلوم. يعني واحد نال الجائزة رافقوا واحد ثاني انعدم منه، الصاحب بيعديك، لذلك قالوا الصاحب ساحب يأخذك. وقالوا المعلمون أربعة بالحياة، المعلمون أربعة، المعلم الأستاذ، والوالدين بعلمه، والصاحب الرفيق بعلم، والزمان، في مرات ناس الزمان بيعلمون. قالوا أكثر هؤلاء تعليما، يعني من مين بيتعلم واحدنا أكثر شيء؟ من أستاذه، من أبوه أمه، من رفيقه، لما من الزمان؟ قالوا أكثرهم تعليما الصاحب، بيتعلم من رفيقه أكثر الشغلات، وأقساهم تعليما الزمان، الزمان إذا علم آسي كثير، بس أكثر واحد بيعلمك الرفيق. لذلك لاقي لك رفيق راكز، يعني واحدنا مرات شان يشتري قميص بينزل يوم ويومين وثلاثة على السوق بيدور محل واثنين وثلاثة وبيقيس وبيبدل وبيغير، وهذا ركز وهذا ما ركز، شان ياخذ قميص حيلبسه على بدنه سنة سنتين ثلاثة بعدين يستغني عنه، مشان جرزة بقدونس بيدور بياع وبياعين وثلاثة. طيب رفيقك يلي بده تنطبع روحك على روحه، الروح على روحك تلاقيه انطبعت، رفيقه ثرثري بيصير هو ثرثري، رفيقه من الذاكرين بيصير هو من الذاكرين، رفيقه من أهل القرآن بيصير هو من أهل القرآن. هذا ما بتدور عليه، جرزة بقدونس بتدور عليها، ورفيق بده ينطبع روحك بروحه ما بتدور، لابد أن تبحث. لذلك أيها الإخوة من المنجيات الصحبة الصالحة، أهل التربية الروحية بيسموا الصاحب الصالح أخ، أخ، ويسمونهم هؤلاء إخوان في الله. وكان الإمام الشافعي يقول استكثروا من الإخوان في الله، أصحاب صالحين كثروا كثروا منهم، فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. كل واحد يعني إذا ما شفع لك الأولاني الثاني مو الثاني الثالث مو الثالث الرابع. أما أصحاب السيئين والعياذ بالله يوم القيامة كمان لعل يدعونك نحو النار. طيب الآن إذا أردت أنا أن أصاحب فمن أختار من الأصحاب؟ يا أخي أنا بالمدرسة في عندي 40 واحد بالصف، أنا واحد دراسة، بالحارة في عنده 20 واحد بعمره، أنا واحد بده يرافق، بالعيلة عنده شي 10 شباب بعمره، مين بده بيناتهم يرافقون؟ بالجامع في 100 واحد بعمرك، من ستصاحب؟ لابد في الذي تصاحبه أن تتحقق فيه 3 أمور. إذا لقيت واحد فيها ثلاثة يعني تعلق به تعلقا شديدا. أول شيء أن يكون تقيا غير فاسق، أول شيء دينه. أخي زكي كثير بدي دينه شلون؟ أخي عيلته كثير كبيرة بدي دينه، رقم واحد بدي أسأل عن دينه. أن يكون تقيا غير فاسق، كل الذين دخنوا تعلموا الدخان من رفقاتهم، كل الذين ينظرون إلى الحرام يتعلمون النظر إلى الحرام من أصحابهم، كل الذين وقعوا في شرب المسكرات إنما شربوها بتعليم أصحابهم. لذلك أول شيء أن يكون تقيا غير فاسق. ثاني وحدة أن يكون عاقلا غير مغفل. هلا في مرات واحد تقي بس مو كثير عقلاته يعني لقوي تشد إيدك، ما بينفع هاد، ما بينفع، بدك تلاقي تقي وعقله كبير، في وعي، في حسن تصرف، في حسن تدبير، في حكمة، في رجاحة عقل، لأنك تتعلم منه تتعلم. يعني مثلا رجل بلغه وفاة والد صديق، أنا بده يخبر رفيقه أنه توفى والده، يعني هالرجل بده يخبر رفيقه أنه توفى والده، هو تقي وصالح بس المادة العقلية تبعه ضعيفة، بجوز يتصرف تصرف يوقف موقف أنه هو بده يزور له أنه قديش هو يعني ودود لإله، يجيب له شيء سكتة لهذا لصاحبه، يعني إذا صرخ، إذا قال له خرب بيتك يا فلان، خرب بيتك مات أبوك البعيد. في ناس ما بتحمل، يعني ما عنده تحمل لهذه المواقف. لعله يكون تقيا بس ما في عقل، يعني حسن تصرف ما في. بالمناسبة قالوا من أراد أن يخبر آخر بأمر سيء، يعني صار أمر سيء، فعليه أولا أن لا يقول له مثلا دريت مين مات، فورا بيرتعب هذاك. ألا مرات لك دريت مين مات، هذاك بجوز هو ميت مثلا، يعني إنسان بعيد عنه، هو فورا يأتيه الخواطر، يعني دريت مين مات، مين معناته شيء واحد قريب كثير. غلط، لا تقول له مين مات، اذكر اسم الشخص. مثلا إذا صديق له لنفترض اسمه محمد، والله محمد الفلاني مثلا كنيته، كأنه سمعت عنه أنه تعبان، بلغك هذا الأمر؟ يعني بيكون بقى هلأ هو أول شيء عرف أنه هذا الشخص والمشكلة فيه أنه تعب أو مرض، فيما بعد بيمرق له أنه ازداد تعبه وبعدين بيقول له مات، يعني تهيئي. أما إذا بيقول له دريت مين مات بيرتعب الإنسان. فأن يكون تقيا غير فاسق رقم واحد، اثنين أن يكون عاقلا غير مغفل، ثلاثة أن يكون حسن الخلق غير فاحش. هلا في واحد مرات بتلاقيه تقي، يعني بمعاملاته منضبط، بصلاته راكزة، زكاته راكزة، حجه راكز، بس لسانه زفير، مشكلة، غضوب كثير، مشكلة، يعني مرات بيحكي كلمات لا تليق، ما بيناسب، هذا خلقه سيء، هذا ما بينفع. فإذا حصلت على صاحب رفيق أخ في الله تحققت فيه هذه الأمور الثلاثة، تقيا غير فاسق، عاقلا غير مغفل، حسن الخلق غير فاحش، فعليك به، فإنه سبب لنجاتك في الدنيا وفي الآخرة. والفتاة المسلمة إذا اجتمعت مع فتاة أخرى تقية وعاقلة وحسنة الخلق، فهذه الفتاة سبب لنجاتها في الآخرة. يقول أحد الشعراء: وصاحب تقيا عالما تنتفع به، وصاحب تقيا عالما تنتفع به. سبحان الله، أنت بتروح بتزور رفيقك تقي عاقل حسن الخلق، تزوره نص ساعة ما بتطلع من عنده إلا بفائدة، بفيدك فائدة. بينما قارن مثلا كنت قاعد سهرة ساعتين ثلاث ساعات مع شلة ليست في التقوى وليست في العقل، أنت اسأل حالك شو استفدت أنا منه ندوم؟ صلي قاعد ثلاث ساعات ما في شيء، ولعل يكون في اسم من الغيبة، واسم من كلام الفاحش والبذيء، واسم من ترك الصلاة لعل. وصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. بنشرى يعني الرفيق الصالح بنشرى. وإياك والفساق لا تصحبنهم. لحد يقول أنا لا أنا ماكن، أنا إيماني ماكن ما بيأثروا علي. وإياك والفساق لا تصحبنهم، فقربهم يعدي. وهذا مجرب، بيعدوك بعد فترة من لايك أبطشت بالصلاة، ما عاد حضرت بالدرس، صرت تقف مع أهل المعاصي، نزلت في المعصية. واحذر مؤاخاة الدني، الدني اللي أخلاقه دنيئة سيئة. واحذر مؤاخاة الدني فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. جون إذا واحد معه جرب، واحد تاني صافحه وعانقه هيك بوسه كمان، بيصير معه جرب. كمان إذا واحد صاحب واحد دنيء بيعدي. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واختر صديقك، بدك تختاره مو أي واحد بالرافق. واختر صديقك واختبره قبل ما ترافقه، افحصه واختبره عالما أن القرين إلى المقارن ينسب. هلا لما واحد بيروح بيخطب من عائلة بيسألوا أنه أخي مين رفقاته؟ هلا هو لو كان أصلح خلق الله بس رفقاته أسوأ خلق الله، بيقولوا له والله دول رفقاته سيئين، فبينسبوا للسوء. أحد رجالات الحديث يسمى خالد الحذاء، خالد الحذاء. ليش اسمه خالد الحذاء؟ يظن الناس انه هو كان يشتغل يعني حذاء سمكري تبع تصليح الأحذية، هو مو هيك. قال كان يجلس كثيرا عند صديق له حذاء، في له رفيق حذاء هو بيقعد دائما عنده، قدر ما يروح يجي يروح يجي لعند الحذاء، قام سموه هو هذا خالد الحذاء، يعني نسب لمهنة صديقه. فدير بالك أنت تنسب لواحد شرير، تنسب لواحد سيء، تنسب واحد عينه تنظر إلى الحرام، تنسب لإنسان عاقل الوالدين أنه أخي هذا رفيقه يلي مغضوب والعياذ بالله، رفيق المغضيب. شو هذا؟ واختر صديقك واختبره عالما أن القرين إلى المقارن ينسب. هاي الفتاة رفقاتها كلهم سافرات سيئات الأخلاق والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة الكرام، من الأمور المنجيات الأمر الأول التوبة، والأمر الثاني الصاحب الصالح، الصحبة الصالحة. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح أصحابنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.